بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من Thank you.